الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، هذا موعد درسنا قبل الأخير من دروس كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام حجة الإسلام الغزالي، وموضوعنا يدور حول الإمامة، والإمامة بمعنى نصب الحاكم الذي يحكم المسلمين، والحكم تحت قيادة حاكم بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كما تعلمون تأسست دولة الإسلام وعاصمتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بدور قيادي، هو حقيقة هو رسول الله ونبي من عند الله مرسل وخاتم النبيين، وصفة النبي النبوة والرسالة ومهمة الرسالة غطت على كل مهمة، لكن هذا لم يمنع أنه صلى الله عليه وسلم أسس لدولة الإسلام. ومن اللحظات الأولى لهجرته هو وأصحابه، بل من قبل يعني بداية الهجرة والقيام بهجرة النبي، قبلها بالمعاهدات التي تمت مع أهل المدينة من الأوس والخزرج، كلها ملامح تشير إلى ملامح تكوين ملامح دولة ذات قيادة وذات نظام مؤسسي بطبيعة الحال ببساطة الحياة التي كانت في ذلك العصر. لا ننتظر من الدولة التي تأسست على يد رسول الله أن تكون 100% مطابقة للدولة الحديثة الآن. هذا يعني العصر نفسه بيفرضه من تطورات ومن مواكبة كل عصر ومستجدات العصور وتعقيدات العصور المتأخرة طبعا، لكن إذا قورن بأي دولة قامت في عصره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته قام بتأسيس دولة، وبمجرد أن حط رحاله هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أسس المسجد النبوي، قام بتأسيس المسجد، ثم أمن حدود المدينة وأخذ يعقد محالفات وتعاهدات مع القبائل المحيطة بالمدينة، وهكذا يعني بدأت الحياة في المدينة تختلف عن طبيعة الحياة في مكة. مكة كانوا فرادى وشراذم، حتى الشعائر ما كانت تقام في مكة، الشعائر تقام بصفة فردية، شعيرة الصلاة، الجمعة نفسها وإقامة شعيرة الجمعة في مسجد جامع هو مسجد رسول الله وبقيادة وبإمامة رسول الله يأمهم في الصلاة، ما أقيمت الجماعة وشعيرة الجمعة إلا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأت تتأسس ملامح الدولة في المدينة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يعني قاد المسلمين، ومن خلال تأسيس الدولة انطلقت الغزوات والجهاد وجمع الزكاة، وإذن ملامح دولة فيها مالية وفيها جهاد ودفاع، فيها جيش وهم المسلمون شباب الإسلام الذين ينخرطون في سلك الجهاد عندما يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني لا نستطيع أن نقول إن الإسلام دين وليس دولة، كانوا يرددون العلمانيون، كانوا يرددون، ومن بعض من انزلق من بعض المسلمين لا بدافع علماني ولكن بتأثير بلا شك، تأثير العلمانية، أنه أن الإسلام وأن رسول الإسلام قام بإيه؟ بدعوة ولم يقم بتأسيس دولة. فالإسلام دين لا دولة، لا يهمه قيام دولة ولا كذا. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بقيادة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة، بل القرآن الكريم في آيات من آيات القرآن تشير إلى أن القرآن ينبه إلى إقامة دولة تقوم على العدل والمساواة وحمل الأمانة. فالله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى غير ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الملائكة، يعني تقودهم الملائكة، تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، آسف، كلما هلك نبي خلفه نبي، إلى آخر الحديث. وإنه سيأتي من بعد خلفاء، إلى آخر الحديث. يعني معناها يقول: أنا كركب الأنبياء السابقين، يعني جئت لأسوس أمتي، أسوسهم يعني أقودهم إلى إيه؟ إلى الإيه؟ إلى الحياة السوية، يعني يقوم بدور ريادي قيادي حكم، كما كان بنو إسرائيل. والقرآن الكريم يحكي لنا من بني إسرائيل، من الحكام بني إسرائيل كان لقب الحكم يسمى الملك، فالملك كان يعني الحاكم، كلمة الملك. لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى آخر الآيات. طبعا ملك يعني نقاتل تحت قيادته، لأنه لا قتال بدون نظام وقيادة. يعني الآيات يعني بنو إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ويرشح لهم ملكا يحكمهم ويقودهم وينخرطون تحت لوائه ليقاتلوا في سبيل الله. وسيدنا داود وسيدنا سليمان كانا ملكين حاكمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخره. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، في سورة النمل. قصص متلاحقة عن قيادة وملك ملك سليمان، فكان يجمع بين الملك والنبوة سيدنا سليمان، وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، إلى آخر الآيات. فما الإمام الغزالي يرى أن يعني موضوع الإمامة ليس موضوعا من العقيدة، ولكنه موضوع فقهي يتصل بأحكام الولاية، ما حكمها الشرعي، لأنها مسألة ليست من أمور الغيب ولا ليست من الأمور الإيمانية. الشيعة يجعلونها ركنا من أركان الإيمان، الإيمان عندهم الوحدانية، الإيمان بالله والإيمان بالنبوة واليوم الآخر والإمامة. فنصب الإمامة عندهم عقيدة، والإمامة على الطريقة التي هم يعني يعتقدونها، الإمامة بالنص، والنص في علي ثم بعد علي، نص لا يفارق الإمام، النبي لم يفارق الحياة إلا وقد نص على إمامة علي خلافته يعني. وعلي لم يفارق الحياة إلا ونص على إمامة الحسن، وهكذا كل إمام ينص على إمامة من سيكون إماما بعده. وعلي الحسن لم يمت إلا ونص على إمامة الحسين، وهكذا هؤلاء الأئمة المتفق عليهم بين فرق الشيعة كلها الثلاثة: الإمام علي، ثم الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه وابن وصفق النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، ويليه الإمام الحسين. ثم بعد ذلك تفرق الشيعة فرقا حسب الإمام الذي يرونه أحق بالإمامة، ففرقة خرجت رأت أن محمد ابن الحنفية الذي هو ابن علي من امرأة من بني حنيفة، ولهذا سمي محمد ابن الحنفية، يعني ابن المرأة التي من بني حنيفة، وليست من وليس ابن فاطمة الزهراء، لأن ابن فاطمة الزهراء الحسنان، وهو ليس من فاطمة الزهراء، فهو ابن علي من فاطمة من امرأة من بني حنيفة، من هنا سمي محمد ابن ابن الحنفية. فمن رأى في محمد بن الحنفية حقيته بالإمامة صار فرقة، صار هؤلاء الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية قالوا صاروا فرقة، فرقة الكيسانية، وغلت واشتطت. وبعد ذلك تفرعت الشيعة فروعا وفرقا، وأشهرها وأكثرها انتشارا حتى عصرنا الحالي فرقة الإمامية، فرقة الإمامية الاثنى عشرية، التي يعني أكثرية إيران منها. إيران كانت في يوم من الأيام أكثريتها سنة من أهل السنة، لكن لما تولى الحكم الأسرة الصفوية أجبروا الناس على التشيع، فأصبح الشيعة أكثرية وأصبح السنة أقلية في إيران في بلاد فارس. لكن يشهد التاريخ أن أهل السنة يكثرون، كانوا يكثرون، والعلماء والصالحون من بلاد فارس، والنحاة والأدباء وكثير من الأعلام اللامعين كانوا من بلاد فارس. نعم، فالإمامة لكن هي عند أهل السنة كغيرهم من الفرق واجبة، يعني نصب الإمام إماما وحاكما للمسلمين أمر واجب لا يختلف عليه سنة ولا شيعة ولا خوارج ولا معتزلة، إلا من شذ من بعض فرق الخوارج كالنجدات، يعني قالوا إذا هم لم يعني ينفوها على الإطلاق، وقالوا إذا لكن قالوا إذا يعني الناس نظموا أمورهم فيما بينهم فهو في تنظيم أمورهم فيما بينهم يعني استغناء عن الإمامة وعن نصب الإمام، لكن هل هذا يعني يقع؟ الواقع يجعل الناس ينظمون أمورهم فيما بينهم من غير قيادة وحكم، هذا أمر يعني خيالي، الواقع يكذبه. متى كان الناس من أنفسهم من تلقاء أنفسهم بغير حاجة إلى حكم وقيادة حاكمة مؤسسية، كل بالتبادل التلقائي يعني يتبادلون المصالح والمنافع من غير أن يحكمهم؟ لا بد يحصل نزاع، وينزل نزاع يتصعد إلى الشرطة، من الشرطة إلى النيابة إلى المحكمة، والمحكمة يعني معناها دولة ذات قيادة، المحكمة هي من تنصب نفسها بنفسها، وأن كل واحد يقول أنا أحب قاضي وأنتم ترجعوني للقضاء، أو يفتح محل القضاء محل قضاء زي محل التجاري، لا أبدا، هذه مؤسسات تحت قيادة حكم، وحكم يعني له قيادة ومنظمة وله سلطة رادعة وله يعني واجب النفاذ إلى آخره، أدوات، وله أدوات يعني يحكم بها، لا يحكم بالوعظ والإرشاد، وإنما يحكم أيضا بإيه؟ بالإدارة، والإدارة لها قوة منفذة. لا الناس لا يأتون بمجرد إيه؟ الخطاب الإيه؟ الرقيق أو الخطاب اللي يعني لمن شاء ولمن لم يشاء. طيب لم يأتي أحد إذا خير منصاعا باختياره لإيه؟ لتكوين دولة ولتنظيم حياة في علاقته مع الناس. فالمسألة وجوب نصب الإمام، يعني الإمام يعني الحاكم. الإمامة يسمونه الإمامة العظمى، وليست الإمامة في الصلاة يعني، لا. هنا إذا أطلقت في كتب العلم باب الإمامة انصرف إلى إيه؟ إلى الإمامة الحاكمة، القيادة يعني، يسمونها في الشرع الإسلامي وفي العلم الشرعي الإمامة العظمى، الإمامة الإيه؟ الإمامة العظمى. وطبعا الخلافة الراشدة هي النموذج الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافته وقيادته، هي النموذج الأول لإيه؟ للحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة الراشدة التي كانت في عهد، بدأت بعهد أبي بكر خلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شدة يعني شعور الصحابة، والصحابة كانوا يشكلون يعني عقل الأمة الجميع وأهل الحل والعقد في الأمة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القريبون من رسول الله الذين هم أهل المدينة وكبار الصحابة. فبمجرد أن عرفوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسعوا في تجهيزه وتجهيز جسده الشريف ومواراته ودفنه، اجتمعوا في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة من أهل المدينة، وتشاوروا الرأي إلى أن انتهوا إلى مبايعة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني قبل الانتهاء من تجهيز جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه والصلاة عليه، قبل أن يحدث هذا اتفقوا على تولية خليفة لرسول الله، لأنه حتى مراسيم جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ودفنه تتم تحت قيادة، تتم تحت قيادة سياسية، قيادة حاكمة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه. إذن يعني كل عمل من أعمال الدنيا والدين لا تتم إلا تحت إيه؟ تحت قيادة حاكمة. والإمام في الإسلام يعني القائد الحاكم، إقامة الدين وسياسة الدنيا يعني وظائفه بالتفصيل معروفة كثيرة، وظائف مؤسسية، لكن تختصر في وظيفتين مجملتين أساسيتين: إقامة الدنيا، إقامة الدين، وسياسة الدنيا. إذن سياسة الأمور الدنيوية وإقامة إيه؟ وإقامة الدين. إذن الحاكم المسلم أو الإمام الأعظم الذي يجمع المسلمين تحت قيادته وتحت حكمه، والمسلمون دائما يعني يحتكمون ويلجؤون إليه، وهو ينظم مؤسساتهم وعلاقاتهم إلى آخره، ونظم الحكم والقضاء واحتياجات الأمة التي تحتاجها الأمة تحت قيادة واحدة وإمامة واحدة، بدأت برسول الله في المدينة إلى وفاته، ثم خلف رسول الله، رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد علي حكم المسلمين ما يقرب من نصف سنة الحسن بن علي، ابن علي لأبي طالب، كان خلفا لعلي والده. ثم بعد ذلك تنازل هو لما خرج معاوية رضي الله عنه بأتباعه من أهل الشام الذين كانوا تحت قيادته وإمارته، إنه كان أميرا على الشام من عهد سيدنا عمر، ليس في عهد عثمان، لا من عهد سيد، مع أنه من بني أمية من قبيلة إيه؟ عثمان، فهو لم يوليه عثمان رضي الله عنه، وإنما كان بتولية من الخليفة الفاروق عمر رضي الله عن الجميع، وظل أميرا على الشام إلى أن جاءت خلافة علي بن أبي طالب، وكان ما كان من الخلاف الذي بين معاوية وعلي رضي الله عنهما. فلما اشتد النزاع بين الفريقين في عهد سيدنا علي، فريق أهل الشام بقيادة معاوية وأهل الكوفة بقيادة سيدنا علي رضي الله عنهما، واشتد النزاع، وإلى أن كانت المؤامرة على قتل الثلاثة الذين اشتركوا في التحكيم، سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا أبي عمرو بن العاص، الذين أسهموا في قضية التحكيم. فتآمر جماعة من الخوارج على أن يكلفوا ثلاثة بكل واحد يقتل واحدا من هؤلاء الصحابة. كلفوا واحدا لقتل علي، فنفذ فيه القتل، فنفذت المؤامرة ونجحت في مؤامرة الاغتيال، نجحت في حق سيدنا علي. وفي شأن معاوية وعمر بن العاص فشلت المؤامرة في قتلهما، مؤامرة القتل إلى آخر. فبعد أن استشهد سيدنا علي رضي الله عنه، هنا تولى الخلافة الحسن بن علي، لكن الصراع احتد وازداد، وخرج سيد الإمام الحسين من المدينة إلى مكة ثم إلى الكوفة، وفي كربلاء كان ما كان. فهناك تنازل الإمام الحسن لمعاوية حقنا لدماء المسلمين حتى لا يستمر الدم يراق في جماعة المسلمين. فكانت هذه نبوءة تحققت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بها في حياته صلى الله عليه وسلم، عندما كان الحسن رضي الله عنه فتى صغيرا طفلا يدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد بالناس، فيدخل الحسن وهو طفل صغير يتعثر بين صفوف الصحابة وهم جالسون، يتعثر مرة يقف مرة يقع، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المسجد من على المنبر ويأخذ الحسن ويجلسه بجواره على المنبر ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به جماعة من المسلمين. فكانت هذه نبوءة تحققت فيما بعد عندما تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه لمعاوية بأن يأخذ الخلافة بعده حقنا لدماء المسلمين، وسمي هذا العام الذي تولى فيه أو الذي تنازل فيه الإمام الحسن لمعاوية سمي عام الجماعة، يعني اجتمع المسلمون على على إمام واحد وعلى حاكم واحد. وتوالت بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعد 30 ثم يكون بعد ذلك ملك عضوض، يعني يتحول الأمر إلى ملك يتوارث ليس مبنيا على أساس الشورى أو العهد أو كذا، الاختيار بأي نوع من أنواعه أو بأي أسلوب من أساليبه، لا، يقوم على على ولاية العهد والتوريث. فبمجرد أن تولى الحكم معاوية سعى في في أخذ البيعة لابنه من بعده وهو حي، ابنه يزيد، وهكذا توالت هذه العادة عادة إيه؟ توريث إيه؟ توريث الحكم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يكون بعد ذلك ملك عضوض، ثم يكون الحكم ملكا عضوضا. فما حكم الإمام الغزالي في هذه القضية بعد أن اعتذر في أن يجعلها ملحقة بكتاب في العقيدة؟ قال وإن كانت هذه القضية من الفقهيات، من الأمور فيها أحكام شرعية، ما حكم تولي الإمامة وما شروط الإمامة وما شروط الإمام وفيمن تتحقق وإلى آخره، هذه التفاصيل الفقهية، فهي من الفرعيات وليست من مهام العقيدة. لكن قال جريا على إيه؟ على عادة المؤلفين أن يختموا كتب العقيدة بإيه؟ بموضوع الإمامة، فأنا إيه؟ سأسير على هذا المنوال ولا أخالف المألوف، لأن الناس تنفر من خلاف المألوف. يعني الناس دائما يتآلفون مع المعروف ومع ما ألفوه وتعودوا عليه المعتاد، فإذا يعني شيء جاء على غير العادة نفروا منه. فقال نحن لا ننفر الناس، يعني نختم بما يختم به علماء الكلام كتبهم وتصاريفهم بأن نجعل آخر موضوع أو نختم بموضوع الإمامة، فجعل آخر موضوع له موضوع الإمامة، وإن كان جاء بعد موضوع الإمامة الإيه؟ موضوع الإيه؟ تكفير إيه؟ من يجب أن يكفر أو يحكم عليه بالكفر لأنه ارتكب أمرا مكفرا، ليس حكما تشهيا ولا يعني نتبلى عليه كما يقولون، لا، ولا يعني احنا أوصياء على الدين، وإنما يعني أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله ومقاييس الحكم على الناس، أنه من ارتكب كذا فهو كافر، خرج من الملة، حتى يحذر الإنسان العاقل من أن يدخل نفسه أو أن يسلك طريق الكفر فيتجنبه، فعليه أن يتجنب ما يؤدي به إلى الكفر. هذا هو الذي يعني يجعل العلماء يعرفون الناس في كتبهم وفي تصانيفهم من يجب من يكفر ومن لم يكفر. يعني إذا عرف من استحق الكفر لأنه ارتكب من العقائد أو أنكر من الدين ما يستحق به الكفر والخروج من الإيمان، فهذا أيضا على المقابل أن يعرف الناس الأمور التي لا تكفر، فهناك أمور لا تسبب لصاحبها كفرا، ولا يليق ولا يحق لواحد ولا يحل لأي واحد أن يحكم على مرتكب هذا الخطأ بالكفر، لكن هناك أمور إذا ارتكبها صاحبها فهو كافر، فإذن فليتجنب هذه الأمور. فإذن معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ واجبة، خاصة في هذه الأمور التي تتصل بالإيمان والكفر. الإيمان والكفر ليس أمرا هينا حتى يتساهل فيه ويتسامح فيه، فالذي يعني يعرف من نفسه أن فيه هذه الصفة وقد عرف أن هذه الصفة مكفرة وهذا الأمر مكفر، فعليه على الفور أن يرجع وينقذ نفسه. والذي عرف الناس أنه مهما ارتكب من الأخطاء فهي أخطاء ومعاص لكن لا تصل بصاحبها إلى إيه؟ إلى درجة الكفر والحكم عليه بالكفر، فليحذر أيضا من يتعجل تكفير الناس من غير جريرة ارتكبوها، فليحذروا وليتوقوا ولا يسارعوا باستعجال الحكم على الناس بالكفر. فإذا يعني المسألة ليست تشهيا ولا تفكها ولا تسلية ولا تنابزا بالألقاب، إن كفرتني أكفرك وإن لم تكفرني لم أكفرك، لا، هي ليست المسألة بهذا أبدا، لا تؤخذ بهذا التناوب. فإذا نحن أمام موضوعين متبقيين في كتابنا الذي عشنا معه ما يقرب من 4 سنين أو أكثر، من 4 سنين أو أكثر. الإمامة، الإمامة ذكر الإمام الغزالي لها في باب الإمامة 3 مسائل. المسألة الأولى في حكم الإمامة، حكم نصب الإمام. المسألة الثانية في شروط الإمام، شروط الإمام وما يترتب على فقدان الشروط. المسألة الثالثة في موضوع الإمامة هذا الذي بين يدينا، قال في اعتقاد أهل السنة في الصحابة وفي الخلفاء، اعتقاد أهل السنة في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلفاء الأمة الراشدين، الخلفاء الأربعة بصفة خاصة، في الصحابة عامة وفي خلفاء رسول الله الأربعة بصفة خاصة. هذه تقسيمات المسائل في أو أقسام المسائل التي تناولها الإمام الغزالي في موضوع الإمامة. فلنبدأ مع الإمام الغزالي في باب الإمامة أو في موضوع الإمامة لننظر ماذا قال فيه. تفضل يا شيخ يوسف. يقصد ليس من المهمات في العقائد، يعني ليس لا يعني ليس من المهمات على الإطلاق، لا، الإمام أمر مهم ولا بد للأمة من إمام ومن قيادة وحاكمة، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، هكذا قال الحكماء. فإذا لا يمكن أن تكون أمة من غير من غير حاكم، تحدث مسألة فوضى في كل شيء، والقوي يأكل الضعيف وتنتشر الفوضى والسرقة والقتل والاجتراع على الأموال والأنفس والأعراض. لا لا لا لا لا يقبل عاقل أن يقول إنه ممكن الناس تعيش من غير من غير حكم حاكم وحكومة. نعم، فهذا في ديننا، ولذلك ديننا دين نظام حياة وليس دين فقط شعائر تتلى آيات وأدعية فسلا لا تخرج من المسجد، لا. ولذلك آخر تصريح لأكبر قيادي في الغرب، قرأت له مقالا في منقول من صحيفة بريطانية، بيقول إن أكبر عدو لنا لا لسنا في عداء مع المسلمين ولا أنظمة العرب ولا الحاكم، ولكن عدونا الأساسي هو الإسلام ومحمد نبي الإسلام. لماذا؟ قال لأن الإسلام حضارة ونظام حياة، ولأن حضارة الإسلام عنيدة تتحدى حضارة الغرب، تتحدى حضارة الغرب في ديار الغرب، حضارة تزداد كل يوم تألقا، ويزداد محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي جاء به وحضارة الإسلام تزداد تألقا كل يوم، بينما حضارة الغرب تفقد كل يوم تألقها. وهذا ما يدفع، وقال يأتينا الإسلام من كل جهة كبخار الماء لا ندري من أين جاء الماء. الإسلام قال ينتشر في أوروبا وفي ربوعها ويأتينا من كل مكان لا ندري من أين جاء كبخار الماء، إلى آخر ما قال. يعني هذا الكلام ليس جديدا عند الغرب، ولكن يؤكدونه كل يوم، وهذا ما تشهد به أحكام الدين عندنا. كما نرى أن الإمامة ومعناها أن القيادة، أن الإسلام نظام حياة، نظام قيادة، يعني يصلح لكل عصر، فيه كل يوم ما يحتاجه الناس. الناس يشعرون على أي على كل المستويات يشعرون أنهم بحاجة إلى الإسلام. في عنفوان انتشار كورونا كنا نتابع الأخبار، كنا قاعدين في البيت حتى العمل معطل، فما في غير نسمع النشرات من نشرة لنشرة وأخبار كورونا في الغرب والشرق وفي بلادنا، ونتابع أخبار الأخبار الطبية بالذات والإحصائيات وما إلى ذلك مما شغلنا في تلك الفترة عند ظهور كورونا، والعمل كله أونلاين وفي البيت. فمن متابعتنا للإعلام سمعنا في يوم من الأيام إنه في أثناء فترة عنفوان انتشار كورونا وبدايتها، لما كان الدول بتخطف من بعض الكمامة بيخطفوها من بعض، سفينة متجهة لكذا تخطفها دولة عشان عندها أزمة في الكمامات. فسمعنا أن ولاية من الولايات الأمريكية 52 ولاية نشرت ووزعت لافتات توصي وترفع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة، وتوصي الجهات الطبية والوقائية باتباع تعاليم محمد النبي العربي في النظافة والوقاية من الأمراض التي جاءت في السنة شعروا بالحاجة إليها لما اشتدت الأزمات بهم، ولما عرفوا قيمة النظافة وقيمة الوقاية. والنبي يقول إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا فلا تخرجوا منها، وهكذا أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث الحجر الصحي وأحاديث النظافة والوقاية إلى آخره. شوف قل سبحان الله، هذا اللي بحارب النبي شعروا بالحاجة إلى شريعته والحاجة إلى إذن يواكب العصر هذا. لما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بعض العلمانيين من العرب يقول هذه كلمة ما فيها نص في القرآن ولا في السنة، كله هي القرآن والسنة، كل أحكام الدين تنطق بهذه المقولة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وإلا فكيف يكون إسلاما خالدا صالحا للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة؟ عاما قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إذا لم يكن صالحا لكل زمان ومكان أيكون غير صالح، ويكون الناس مكلفون به وبالإيمان به وهو غير صالح لهم، ينفع؟ لا تتفق هذا مع كونه إذن ماذا مخاطبا به جميع الناس إلى أن تقوم الساعة، ما دام الناس جميعا مكلفين بالإسلام والإيمان بالإسلام، وما دام الإسلام عاما خالدا للناس كافة، فهذا طبيعي يكون مناسبا وموافقا وصالحا لكل زمان ولكل زمان ومكان. فهذه المقولة لا تنفصل عن طبيعة الإسلام نفسه، وليست غريبة على الإسلام ولا على وليس كما يقول بعض العلمانيين الذين قرأت لهم وكتابه معي في مكتبتي، يقول ليس في الإسلام مقولة يرددها الآن المتحمسون والإسلاميون، يقول الإسلاميون ويرددونها أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يرددون كيف يرددونها وهي الإسلام نفسه، الإسلام نفسه صالح لكل زمان ومكان، وإلا لما كان عالميا، وإلا لما كان عاما وخالدا، أيكون خالدا وعاما وعالميا ولا يكون صالحا للناس؟ إذن لا يكون عالميا، لا يكون عالميا. نعم. فإذن إذا قال ليس من المهمات فلا يعني ليس من المهمات على الإطلاق، يعني أن الإمامة أمر هامشي أو ليس مهمة، لا، ليس من المهمات يعني بها ليس من مهمات العقيدة، ليس من الإيمانيات. ولذلك استدرك قال وليس أيضا من فن المعقولات، الأمور التي نستطيع أن نثبتها بالعقل، لا، هي أمور تثبتها بالشرع، مقدمات أدلتها الشرع وليس واجبة بالشرع. نعم. ولذلك قال فهي من الفقهيات، فهي من إيه؟ الفقهيات، يعني أمور فرعية، الأحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب ولا فرض. إذن أول شيء حكمها أنها واجبة، يبقى إذن واجبة شرعا ولا واجبة عقلا؟ شرعا، لأنه بالشرع بتنصيب الحاكم وبما جاء في القرآن والسنة كما سيأتي. نعم. فهي من الفقهيات. ثم إنها مثال للتعصبات. طبعا إذا ذكرت الإمامة من قديم ذكرت التعصبات، الشيعة لهم رأي والخوارج لهم رأي والمعتزلة لهم رأي والسنة لهم رأي، والآن السنة تحت السنة آراء في عصرنا الحاضر. وتعصبات طبعا ليست تعصبات نظرية فقط، ممكن تعصبات تتحول إلى تعصبات مسلحة، مسلحة، هذا يؤيد وفي يده القوة وهذا يؤيد وفي يده القوة، إذن قوتان تقتتلان، وهذا يؤيد إذن مسألة. قال معه وذلك قال الشهرستاني في الملل والنحل ما سل سيف في الأمة كما سل سيف على الحكم، والتقاتل على الإيه؟ على الإيه؟ على الحكم. وذلك تاريخ الإسلام ملطخ بالدماء بسبب إيه؟ الاقتتال على السلطة، الاقتتال على السلطة وعلى الحكم من قديم، من بداية عهد سيدنا عثمان ومن مقتل سيدنا عثمان، هذا أحق وهذا غير أحق، والمسألة في دائرة العلماء، حتى وإن وصل الأمر إلى الغلو في التكفير وكفر بعضهم بعضا لا يتجاوز أن يكون في المجالس كهذه المجالس، إذا حدث فيها يعني هذا، يعني مهما حدث من تعصبات في محيط العلماء والمحيط العلمي لن يتجاوز أكثر من إيه؟ من اللسان فقط. لكن التعصبات أو الخلافات في إيه؟ في من هو أولى بالحكم يتدخل فيها إيه؟ الأطماع الإيه؟ الأطماع النفوذ والوصول إلى الكرسي. فإذا هنا إيه؟ لا بد أن يحدث، ليست مجرد إيه؟ خلاف نظري أو سلمي، لا، يتحول الخلاف إلى خلاف مسلح وربما يكون فيه اقتتال، وقد كان من عهد أصحاب رسول الله أن يبدأ الأمر سلميا ثم يتحول إلى صراع مسلح واستخدام القوة فيه. نعم. والمعرض والمعرض والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض، بل وإن أصاب، يعني الذي لا يخوض في مسائل الإمامة أفضل ممن يخوض فيها وأسلم، لأن الخائض مخطئ وإن أصاب. هكذا يرى الإمام الغزالي، يعني عشان يدخل في الموضوع ده يبقى انت لا، لن ترضي الناس جميعا، سترضي فريقا وتغضب اخر، وهكذا المساله. قال المعرض فيها اسلم من الخائض، بل وان اصاب، وان اصاب مين؟ الضمير يعود على مين؟ على الخائض، يعني الخائض لا يأمن السلامة حتى وإن أصاب، لا يضمن السلامة وإن إيه؟ وإن أصاب، لكن المعرض عن الخوض فيها خلاص يعني يسلم من إيه؟ من مشاكلها. فكيف إذا أخطأ؟ طبعا إذا أخطأ يخطئ في الحكم ثم إيه؟ لم يكن يعني لم يخرج سالما حتى وإن إيه؟ وإن أصاب. فكيف إذا خاض وأخطأ، إذا تعرض لخطأ بين الناس وعند الله، فإذن يعني لم يسلم لا هنا ولا هنا، اللي هو الذي خاض وأخطأ. لكن إذا خاض وأصاب برضو عرض نفسه للمخاطر. ولكن إذا جرى الرسم، أن نسلك المنهج المعتاد، يعني ما دام تعود طلاب العلم والعلماء أن يتدارسوا كتب المعتقدات وأن يجدوها مختتمة بالإمامة، فنحن سنسلك هذا الطريق، يعني حتى لا نخالف المألوف، لأن النفوس إذا رأت خلاف ما ألفت فإنها تنفر من خلاف المألوف، فنحن لا ننفر، يعني نختم بما يختم به السابقون من كتب معتقداتهم، إذا ختموها يختمونها بالإمامة. فنحن وإن كنا غير مقتنعين بأن نختم أن ندخل في كتب العقيدة ما ليس منها، لكن سنجري على المألوف حتى لا ننفر الناس فينفروا مما لم يألفوا. هذا أراده الإمام المسلم. يقول فإن القلوب عن المنهج، أيوة يا شيخ، فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار. شديدة النفار، يعني النفس البشرية إذا شيء وجدت شيئا غير مألوف فإنها تنشر نفورا شديدا منه. فقال لا، لماذا ننفر القلوب والنفوس، نختم بما يختم به غيرنا. نعم. نعم، نوجز القول في هذا الموضوع، في موضوع الإمامة، يعني ليس بالضرورة أن نتوسع فيها توسعا غير مطلوب أو في غير موضع، لا، نوجز القول فيها، نقول مهمات الأمور، ونقول النظر النظر في هذا الموضوع، موضوع الإمامة، يدور على ثلاثة أطراف. الطرف الأول، نعم، وفي حكم الإمام، حكم نصب الإمام، والإمام كما قلنا ليس إمام الصلاة، الإمام الحاكم، الإمام الحاكم، والإمامة الإمامة العظمى. بعض الكتب أو كثير من كتب التي تعنون لهذا الموضوع الإمامة العظمى، والإمامة العظمى خلاص عرف إمامة المسلمين في الحكم. نعم. هل يقام عليها دليل العقل؟ لا، هي وجوبها شرعا. فالوجوب هنا مسألة شرعية ولا مسألة عقلية؟ شرعية، لأن من أين نعرف أن الإمام واجب ونصبه واجب؟ قال من الشرع. الشرع دليل الشرع هو الفيصل في هذا. نعم. هذا موضوع آخر، لكن الوجوب عندنا التحسين والتقبيح شرعي ولا عقلي عند أهل السنة؟ شرعي. أنا التحسين الذي يذم، يعني يحمد فاعله في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة ويعاقب على تركه، ما دام يثاب على فعله في الدنيا في الآخرة ثوابا وجزاء، وتركه يعاقب عليه في الآخرة، إذن ليس هذا ما يؤخذ بالعقل، وإنما يؤخذ بمين؟ من الشرع. الشرع الذي الرب الذي أنزل الشرع هو الذي يقول يا واجب عليك يا مكلف، فإذا فعلته وثبت في الآخرة كنت مستحقا للثواب الأخروي، وإذا تركته وقصرت فيه كنت مستحقا للعقوبة الأخروية. فإذا المسألة دي ليست في يد عقل أحد، وليست تأتي من عقل، وإنما تأتي من من الشرع والتنزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة. نعم. إذا هذا في تحديد الواجب ومعاني الواجب ومعاني الحسن والقبيح والحكمة والعبث كانت في بداية الخطب الثالث، من الأقطاب التي جاءت في الإقساط في الاعتقاد من قديم، درسناها من عدة سنوات يمكن السنة الماضية أو أكثر. فذكر معاني الواجب، معاني الواجب، فمنها ما كان في تركه مضرة وفي فعله فائدة. إذا كان الواجب بهذا المعنى ما اختلفناش، لكن الواجب الشرعي لا، ما كان في فعله محمدة في الدنيا وثواب في الآخرة. ومدام ثواب في الآخرة، الثواب والعقاب في الآخرة لأمور شرعية ولأمور عقلية، تثبت بالعقل أم بالشرع؟ تثبت بالشرع ولا تثبت بالعقل. نعم. نعم، يعني إذا قلنا معنى الواجب هو ما كان في فعله فائدة وفي تركه مضرة، سننظر في نصب الإمام، في تحقيق نصب الإمام وتوليته حاكما على الناس، فيه فوائد أم مضار؟ فيه فوائد. وفي ترك الناس من غير حاكم، من غير إمام يحكمهم، فيه مضرة أو ليس فيه مضرة؟ إذن بهذا المعنى فتولية الحاكم أو تولية نصب الإمام واجب بهذا المعنى، بهذا الوجوب، ما في فعله فائدة وفي تركه إيه؟ وفي تركه مضرة، إذن واجب بهذا المعنى. لكن في الآخر هو وجوب شرعي ولا وجوب عقلي؟ لا، هو وجوب شرعي، هو وجوب إيه؟ وجوب شرعي. نعم. أيوة. طبعا هو أجمعت الأمة، قلنا أجمعت حتى الفرق، ليس إجماع أهل السنة وعلماء أهل السنة فقط، أجمعت الأمة بكل فرقها، الشيعة والسنة والخوارج والمعتزلة، إلا من شذ من بعض فرق الخوارج، وليس يعني خروجا على الإجماع إلا في مسألة بسيطة جدا، قالوا إن كان الناس يتعارفون على إقامة العدل بينهم فليسوا بحاجة إلى إمام. كلهم تحلموا، هذا حلم خيال، لأنه من من جماعة في بلد أو في إقليم، فضلا عن أمة بكاملها ومترامية الأطراف، تقوم لها يعني تقوم لها قائمة بدون قيادة حاكمة؟ الناس يأكل بعضهم بعض من غير قيادة حاكمة. ما في قيادة حاكمة يعني ما في قضاء ولا أمن ولا مؤسسات تحكم ولا قوانين تحكم علاقات الناس فيما بينها. إذا تصورت هذا كله، أن يكون هذا كله مفقود، فكيف تتصور الحياة؟ خلاص، إذا كل واحد يشعر أنه عنده قوة، خلاص يأكل الضعيف، تبقى جاهلية وأكثر من جاهلية. نعم. فإذا ما أحد اختلف، الحمد لله، ما أحد اختلف في أن في وجوب نصب الإمام، الأمة كلها أجمعت على نصب الإمام. وإحنا الآن طبعا كلمة الخلافة يمكن البعض يقابلها بنفور أو خوف، الخلافة الإسلامية، لا، هو الخلافة الإسلامية ما أحد يستطيع أن يقول ليست واجبة، أو كما يقول بعض الناس لهذه أحلام يقظة وكذا لا، يعني هو زمان أحد فقهاء القانون اسم مشهور اسمه محمد فرج السنهوري، اسمه عنه القانونيين يعرفون لزي ما خريج حقوق، له رأي في الخلافة، وفي كتب ألفت في الخلافة، كتب معاصرة يعني ليست إيه، والنظم الإسلامية في موجودة مقررات في الجامعات، النظم الإسلامية ومنها النظام السياسي في الإسلام، يعني مش كلام يعني إنه هو معناه إنه من محظورات أبدا، النظام السياسي في الإسلام في الجامعات المعنية وفي مناهج التعليم موجود هذا الكلام. وإذا لم ندرسه نحن المسلمين وطلاب العلم في الجامعات الإسلامية والعربية، فهل نتركه للمستشرقين يفهمونه كما يشاءون ويقدمونه لنا بما يريدون؟ طبعا بعض المفكرين المعاصرين يقول يا أخي إن لم يتحقق لك يعني حاكم واحد للمسلمين أو على الأقل لأغلبية الدول الإسلامية اللي هي أغلبية مسلمة فيها، فلا أقل من أن تفعل المنظمات الإسلامية زي المنظمة التعاون الإسلامي. يعني الاتحاد حلال على غيرنا بل واجب لغيرنا وحرام علينا. أمريكا الآن بقيت قوية، لماذا هي قوية؟ لو كانت دويلات 52 ولاية كل ولاية دولة مستقلة، هل كانت بهذه القوة وهذه الهيمنة؟ أبدا، هي قوة باتحاد ولايات أمريكا متحدة، لأن كل ولاية كدولة أو أكبر من دولة من دولنا هنا، إذن هي يعني متحدة، ولايات متحدة اتحادها. وهكذا الأمم تحاول من لا شيء أن تتوحد وأن تجمع وأن تكون شيء من الوحدة. فإذا الخلافة الإسلامية التي قال العلماء بوجوبها ولم يختلفوا على وجوبها ووجوب نصب الإمام أمر مطلوب لقوة المسلمين وعزتهم ووحدتهم وعلاج مشكلاتهم. ما أفشل علاج مشكلاتنا إلا الفرقة، وكل كل دولة بنظامها وكذا، دماغ واحدة ودماغ غير دماغ الثانية، يعني ربما يجتمعون على مائدة واحدة ولكن كل واحد في رأسه غير ما في رأس الآخر، وفي اتجاهه وتوجهه، هذا ولاؤه للشرق وهذا ولاؤه للغرب وهذا وهذا. وإذن الفرقة هي التي أضعفتنا لا الوحدة. فإذا معنى هذا إنه الخلافة الإسلامية لا تظن أنها يعني حلم بعيد المنال أو أنه ليس أمرا واقعيا، لا ده أمر حتمي، لكن ما فيه كما يقولون إرادة سياسية للمنادات بها أو لكذا، لأنه ممكن لو رفع واحد صوته بها وقوله ربما لو تكلم سرا مع أخيه المسؤول الآخر ربما يعني لا يرى مقعده هذا مرة أخرى أو ما إلى ذلك، يعني أو الأمة التي يحكمها كلها تخضع للحصار وللمحاربة في أقواتها وفي كل شيء، يعني كل يعني المصالح الفردية والمصالح الجزئية الخطرية والمحلية هي التي فرقت الأمة الإسلامية. لكن هذا موضوع كبير فعلا طبعا، وموضوع فعلا يعني ليس من السهل تحقيقه، لكن وليس في يد العلماء تحقيقه أصلا، العلماء لكن لا بد أن يقولوا كلمتهم فيه. وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، يعني لا يمنعه ولا يمنع قارئيه ولا دارسيه أن يقولوا ما يعرفونه. نعم، ولذلك يقول إيه: وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من إيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكن نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه، ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة. يعني معناها وإن كانت الأمة مجمعة إجماع من الأمة على وجوب نصب الإمام للمسلمين، لكن نقول ما أساس هذا الإجماع، لكن ننبه على مستند الإجماع. يستند الإجماع إلى ماذا؟ ونقول تفضل. هو صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام، هو أطلق عليه صاحب الشرع على رسول الله على اعتبار أنه أول مبلغ فيه له. فصاحب الشرع الأصل في الشارع هو الله سبحانه وتعالى، المشرع هو الله، المشرع شرعا، لفظ المشرع مصطلح المشرع، هو القانونيين يستخدمون كلمة المشرع ويقصدون به المقنن، الجهة التي سنت القانون، يعني يقول المشرع، لكن ده استخدام قانوني. لكن إذا قيل الشارع في الشرع وفي المصطلح الفقهي فالشارع من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الإمام الغزالي قال لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. إذا مدام قال لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام يقصد مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون هو صاحب الشرع وصاحب الشرع الأول هو من؟ هو الله المشرع الذي شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به الوحي، شرع لكم. من الذي شرع لكم؟ الله. لكن هنا قال هو صاحب الشرع على اعتبار أنه إيه؟ أول مبلغ لشرع الله من البشر، فمن هنا نسب إليه أنه إيه؟ أنه صاحب الشرع. نعم. قال نظام الدين مقصود لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قطعا، يعني هذا لا نزاع فيه، مسألة مقطوع بها. نظام أمر الدين قصد عند رسول الله أم لم يقصد؟ يقصد إيه؟ إقامة نظام الدين أو لا؟ يقصد إقامة نظام الدين، لأنه لما ربنا يقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا، أقيموا معنى أقيموا مجرد أدوا الصلاة كل واحد عنده سجادة في البيت، ولا أقيموها شعائر، ارفعوا الأذان شعيرة حتى يسمع الناس جميعا كل في بيته يسمع الأذان وكل في طريقه في سفره. إذا يبقى رفع شعيرة إقامة الدين من إقامة الصلاة الحج، لولا أن يعرف الناس الطريقة مؤمنا هل يحجون؟ إذن معناها إقامة شعيرة الحج دي وراها مؤسسات تحمي إيه؟ تحمي الحجيج وهم في أداء مناسكهم وهم في سفرهم وهم في عودتهم من ساعة ما أن يخرجوا من بيوتهم ويذهبوا إلى المسجد الحرام ويؤدوا مناسكهم إلى أن يعودوا إلى بيوتهم آمنين. إذن تأمين الحجاج وهذا مسألة مؤسسات لا يقوم بها إيه؟ أفراد أو الناس تلقائيا يقيمون الحج بينهم أبدا. فإذا يعني نظام الدين مقصود لصاحب الشرع، هذا أمر مقطوع به لا جدال فيه، نعم، ولا يختلف عليه اثنان. قال هذه مقدمة قطعية، يعني مقدمة ثابتة لا نزاع فيها، لا يتصور النزاع فيها. ويضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع. إذا النظام الشرعي مقصود للشرع للمشرع، نظام يعني نظام الدين واجب مقدمة، نظام الدين لا يتم إلا بإمام مطاع بحاكم مطاع واجب الطاعة حتى ينتظم تنتظم أمور الناس في دينهم. النتيجة وجوب نصب الإمام المطاع، وجوب نصب الإمام الإيه؟ المطاع. هذه إيه؟ هذا على وجه يعني نظمه في قياس من مقدمتين ونتيجة صحة الدعوة، وهي وجوب نصب الإيه؟ وجوب نصب الإمام. فإن قيل الأخيرة وهي إيه؟ ارجع للمقدمة الأخيرة، نصب الإمام المطاع يعني وجوب نصب الإمام، المقدمة الأخيرة وهي إيه؟ الثانية يعني لا يتم نظام الدين إلا بإمام، اللي هي المقدمة الثانية يعني لا يتم نظام الدين إلا بإيه؟ إلا بإمام. نعم. فدلوا عليها يعني أقيموا الدليل عليها. فنقول البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع. نعم. إذن يعني لا تقوم للدين قائمة إلا بانتظام الدنيا أمور الدنيا بين الناس. يعني الواحد إذا لم يؤمن مسكنه ويخرج إلى المسجد ليصلي في الجماعة ويعرف أن مسجد بيته آمن وأولاده في بيته آمنون ليس عليهم خطر، هل سيخرج إلى المسجد إذا شعر بالخطر على أولاده؟ لا يخرج إلى المسجد. إذن لن تقوم للدين قائمة إلا بإقامة الدنيا. فالدين والدنيا في الإسلام لا يفترقان، متلازمان. فإقامة الدين مسبوقة بإقامة الدنيا، نظام الدنيا. ولا إقامة دين والدنيا غير منظمة بين الناس، الدنيا فوضى بين الناس لا تقوم للدين قائمة. فإذا نظام الدين لا يقوم للدين إلا في ظل دنيا منظمة. والدنيا منظمة، من الذي يقوم بربء نظامها؟ الإمام المطاع، يعني مؤسسات على رأسها، من يحكم هذه المؤسسات أو يديرها. نعم. فبيقول إيه؟ في أيهما النزاع؟ يعني أنتم يعني جئتنا بمقدمة تقول نظام الدين لا يتم إلا بنظام الدنيا، بل لا يحسم إلا بخراب الدنيا. قال لما لا يكون العكس؟ خراب الدنيا هو الذي ينظم الدين. كلما كان زاهدا في الدنيا وتاركا للدنيا سيعرف ويتفرغ للعبادة وللصلاة ويعرف إيه وكذا، هكذا إيه يقل اعتراض. يعني يقول له خراب الدنيا هو الذي إيه يكون سببا في نظام الدين، وليس نظام الدنيا هو الذي يتسبب في نظام الدين. قال يمكن يكون العكس صحيح. فيعني دي كعبلة، مش دليل، ده دي كعبلة، يعني بنسميها كعبلة لأنه سهل الرد عليها ولا ليس سهلا؟ سهل. هل فيه فعلا إنه كلما إنسان خرب دنياه تنتظم له ينتظم له دينه، تقوم للدين قائمة؟ هل هذا صحيح؟ يعني لا واحد لا يعمل ولا يكسب حلال وعياله هو وعياله عالى على غيره، نقول ده أحسن حالا وده هو اللي بيقيم الدين؟ طبعا ما حصلش، احنا ديننا لا يعرف هذا الكلام، لا يعرف هذا الكلام. هذا شيء غريب على ديننا، لأن النبي سيدنا عمر لما دخل على واحد وجده يعني يديم الصلاة والعبادة ولا يخرج المسجد، قال له من ينفق عليك؟ أنت بتتعبد كثير في المسجد. قال من ينفق عليك؟ قال أخي، يعني مفضيني للعبادة. قال له أخوك أعبد منك. فإذا قيام الدنيا قيام نظام الدنيا هو الذي يتسبب في قيام نظام إيه؟ نظام الدين. فلا تقوم للدين قائمة إلا بقيام إيه؟ إلا بنظام الدنيا. نعم. أما كلام هذا المعترض فسهل الرد عليه، ولذلك سيقول لا، أنت كلامك مردود عليك. الإمام الغزالي انظر، يعني ده تقديم الاعتراض، تتبعت الاعتراض. الدين والدنيا ضدان لا يجتمعان، كمان بيعملها منطقيا، يعني الدين والدنيا ضدان إيه؟ لا يجتمعان، إما دين بلا دنيا أو دنيا بلا إيه؟ بلا دين. فإذا خرب دنياه عمر دينه، وإذا عمر دنياه خرب إيه؟ خرب دينه. ينفع نمشي بالمنطق ده؟ خراب الدنيا عمار للدين وعمار الدنيا خراب للدين. هنعمل زي النص اللي جاء عند جماعة في النص المقدس في الكتاب المقدس، يقول إيه؟ لأن يدخل جمل في سم خياط ولا أن يدخل الغني الجنة. يا سلام. الدخول الجمل في سم الخياط دي جاءت في سورة الأعراف في آية، بس لم تأتي لهذا المثال الموضوع. قال لن يدخل، إذا دخل الجمل في سم الخياط يعني إذا حصل المستحيل، يعني سم الخياط يعني ثقب الإبرة، والجمل أنت عارفين الجمل عارفين ثقب الإبرة. هل تتصور إنه تنظم، مش خيط، تنظم جمل في خرم إبرة؟ حد يصدق العقل ده؟ حد يعقل الكلام ده؟ قال إيه في الكتاب المقدس يقول: دخول جمل في سم الخياط ولا دخول الغني الجنة. يعني دخول الغني الجنة أبعد وأكثر استحالة من دخول الجمل في إيه؟ في ثقب الإيه؟ الإبرة. يقول له الكلام ده مش كلام مش مسؤول عنه الإسلام ولا الدين اللي نزل على عيسى حتى. الكلام ده لا يعرفه. احنا عرفنا حتى في أدبيات الإسلام وشعراء الإسلام يقولوا: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. قبيحين يجتمعوا مع بعض، ده قبيح فقر وكمان قبيح كفر، ده أقبح القبح. لكن جميلان إذا اجتمع ما فيش أحسن منهم. كل من حرم زينة الله، والآيات والأحاديث والدين مليان من هذا الإيه في هذا الباب. فإذا هل مقولة خراب الإيه الدنيا عمار للدين مقولة صحيحة في الإسلام إسلامية؟ صحيحة إسلاميا ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. إذا مقدمات هذا المعترض كلها باطلة وكلها مردود عليها، وسيمضي الإمام الغزالي في الرد عليها. نعم. أولا كل قف عند كلمة الدنيا. الدنيا كلمة مشتركة فيها وجه صحيح وفيها وجه قبيح. الوجه الصحيح يلتقي مع إقامة الدنيا الدين، والوجه الصحيح إقامة الوجه الصحيح في الدين في الدنيا شرط أساسي في إقامة الدين. إذن الوجه الصحيح في الدنيا إقامة الدين، الدنيا شرط لإقامة الإيه؟ الدين. لكن الوجه القبيح في الدنيا، الدنيا التي تصرف صاحبها عن إقامة الدين، هذا الوجه القبيح. هذا هو الوجه الإيه؟ القبيح. الدنيا التي تصرف عن الإيه؟ تصرف عن الإيه؟ عن عبادة الله. لكن فيه وجه في الدنيا يساعد على إقامة العلاقة مع الله وصلة الصلة بالله، ولا يعني يخدم الدين ولا يحيل بين الدين وإقامته. فيه وجه في الدنيا يساعد على إقامة الدين. أبسط شيء قريب لنا جميعا، إن الإنسان لما يكون جيعان جوعان وفي غاية الجوع ولا يستطيع أن يقف على قدميه من شدة الجوع، هل يستطيع أن يصلي؟ هل يستطيع أن يصلي الفرائض؟ طيب إذا صلى الفريضة لأنه شباب وعنده من بقايا قوة، هل يستطيع أن يقوم الليل؟ إذن حتى العوامل يقولوا إيه أحيانا وبيفهموها برضو غلط برضو، يقولوا صحة الأبدان خير من صحة الأديان. نقول له لا، ده بقى تبرير ملء البطن، تبرير النهم والإيه والفجاعة، تبرير صحة الأبدان يقول لك إيه خير من إيه؟ لا مش خير. وفي مرة دخلوا طلاب العلم جلسوا وقالوا صحة الأبدان لا مش خير، نمشي مع البعض العامة، وإنما هي مقدمة. الكل مقدمة إزاي يعني؟ أشرف يعني تقديم شرف تقديم رتبة؟ لا، تقديم الشرط على المشروط. تقديم إيه؟ الشرط على المشروط. صحة الأبدان مقدمة تقديم شرط، تقديم الشرط على المشروط وليس تقديم الرتبة. مش أولى يعني مقدمة في الرتبة؟ يبقى صحة الأبدان مقدمة في الرتبة على صحة الأديان؟ يعني أهم حاجة هيقابل ربنا بجسمه زي الفحل زي البغل، هي دي صحة اللي هيقابل بها ربنا، ولا هيقابل ربنا بصحة دينه؟ بصحة دينه ولا بصحة بدنه؟ بصحة دينه طبيعي، إلى صوركم ولا لأجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمال. لكن صحة الأبدان إذا قلنا مقدمة على صحة الأديان، يعني لا يقوم للدين، لا تقوم له قائمة، والناس فاقدوا صحة الأبدان، فهل يستطيع أن يصوم من كان مريضا أو أهمل صحة بدنه؟ هل يصح أن يستطيع أن يصوم؟ قال ربنا فمن كان منكم مريضا، أول شيء يعني فقد صحة البدن أو لا، فقد صحة البدن لا يستطيع أن يصوم. فإذا أصبح صحة البدن شرط لإقامة الإيه؟ لإقامة الدين. إذا صحة الأبدان أو قيام الدنيا، إقامة الدنيا شرط لإقامة الدين. بس إقامة الدنيا معناها الانصراف إلى الدنيا انصرافا واهتماما على حساب الدين. إذن هذه دنيا قبيحة ولا حسنة التي عطلت الدين وأضعفت الدين عندي؟ هذا الوجه القبيح. ولذلك إيه؟ لما تجد في بعض النصوص ذم للدنيا تعرف أن الدنيا التي تصرف عن الدين وليس على إطلاقها. وإلا من الذي تجب عنده الزكاة، له زكاة المال، الفقير أم الغني؟ اللي عنده مال ولا فاقد المال؟ عنده مال. إذن الملكية في الإسلام مشروعة ولا مزمومة؟ مشروعة مباحة، يعني الإنسان له حق أن يملك وأن يصل إلى نصاب أو لا، أن يصل ملكه إلى نصاب ويحول عليه الحول، ده مشروع ولا حرام؟ نقول ده لا، نحن نأخذ منك فلوسك ممتلكاتك عشان ما يكونش عندك إلا قوت يومك بس على طريقة الشيوعية ولا الماركسية. دينا ينفع الكلام ده؟ طبعا لا، وإلا ما كانش أوجب ربنا إيه؟ زكاة المال عند بلوغ النصاب كمان، مش أي مال، مال تملكه من كسب مشروع ويصل إلى النصاب حد أدنى ما يقلش عنه ويحول عليه الحول كمان، يعني زائد عن حاجاتك ومصاريفك وديونك وكذا وكذا، زائد عن الحاجة، ما فيش خالي من إيه؟ من أي تبعات، لا مديونيات ولا نفقات ولا فواتير ولا أي شيء، ويحول عليه الحول يكمل من سنة. يبقى ده يعني هذا معناها المال هنا والدنيا هنا مشروعة ولا مبغوضة؟ مشروع. إذن هنا تقوم للدين قائمة، حيصبح هذا الرجل مزكي من أهل الزكاة، يعني أدى فريضة من أركان الإسلام ولا لا؟ أدى فريضة من إيه؟ فإذن هذه إقامة للدنيا أو ليس إقامة للدنيا؟ تسببت في إقامة الدين أم لا؟ أصبح قادرا على الصلاة لأنه صحيح في البدن، أصبح قادرا على الصيام لأنه صحيح في البدن، أصبح قادرا على الزكاة لأنه عنده إيه؟ مال فائض عن الحاجة، حاجة إيه؟ مصاريفه وقوت أولاده من ساعة ما يخرج إلى مسجد الحرام والسفر للحج إلى أن يعود عند أولاده ما يكفيه. إنما نقول له يجب عليك الحج وأولادك جياع يتضورون من الجوع في البيت ولا يجدون ما يأكلون، نقول له روح إيه؟ روح استلف واقترض واعمل جمعية وقرض، روح إيه؟ روح حج، وأولاده إيه؟ يتسولون أبدا. هذا إيه؟ هذا طبعا لا. يبقى هنا شوفي الحج أو إقامة الدنيا كانت سببا في إقامة الدين، في إقامة الصلاة هو إيه؟ صحيح البدن، صلاة نوافل وفرائض وأشاء الله، في إقامة الصوم يصوم وهو صحيح البدن، ما فيش إيه؟ لم يسقط عليه عنه الصوم، و زكاة يزكي لأنه عنده ماء الفائض وبلغ النصاب وحال على الحول، يبقى أصبح من أهل الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة والصوم والزكاة لما كان قادرا بالدنيا ولا في الدنيا غير قادر؟ أنا عنده الإمكانات الدنيوية وليس عنده الإمكانات الدنيوية. وكمان أصبح من أهل الحج قادرا على الحج، عنده الزاد والراحلة وما ينفقه على أولاده إلى أن يعود. إذن هذا كله من عمار الدنيا ولا من خراب الدنيا؟ ها؟ عمار الدنيا. إذن قال الدنيا لفظ مشترك، الإمام الغزالي يأتي لها بطريقة علمية، يقول الدنيا لفظ مشترك فيها المعنى القبيح وفيها المعنى الإيه؟ الحسن. المعنى القبيح صح عمار الدنيا بالمعنى القبيح خراب للدين. واحد لا يعرف الدنيا، يلا هات أموال من الحرام من كل جهة، والحرام ما فيش أكثر منه. يبقى هنا إيه؟ يبقى هو يريد أن يجمع الدنيا من الربا ومن السحت ومن الأيمان الكاذبة ومن الغش ومن إيه؟ تجارة المخدرات وتجارة كل الممنوعات، ممنوعات شرع. إذن إيه؟ جمع الدنيا وخرب الإيه؟ خرب دينه، أم لم يخرب دينه؟ لأنه جمعها للحرام وأنفقها في حرام، يبقى خرب النص الثاني في الدين. يبقى جمع الدنيا من حرام فخرب نص الدين، وأنفقه في حرام فخرب النص الآخر، وشغله عن طاعة الله فطاعة الله هي. وفين طاعة الله بعد واحد جمع الدنيا من حرام وأنفقها في حرام؟ تستني طاعة الله هذا منه؟ والله إذا كان عايز يبني له جامع من حرام يبقى ده بضحك على نفسه ولا بضحك علينا؟ بضحك على نفسه، لأن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ فمن عمر الدنيا بوجهها القبيح فقد خرب إيه؟ خرب دينه. لكن من اكتسب أخذ الدنيا من حلال وأنفقها في حلال وأقام فيها العدل بين الناس والإحسان، إذن كم واجب من واجبات الدين حققها؟ كثير. كما قلت لك، صلى وصام وزكى وحج، إيه باقي من أركان الإسلام؟ مفيش حاجة. كلمة الشهادة وهو من زمان قالها وانتهى، وهو شريك فيها مع كل المسلمين. يبقى أقام الدين بعد أن أقام الإيه؟ بإقامة الدنيا في وجهها الحسن أقام الدين. وبعدين بس هو كده الدين؟ الدين كان سمحا في شرائه، سمحا في بيعه، سمحا في قضائه، سمحا في اقتضاء في إيه؟ في إقراضه، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا أعطى أقرض، سمحا إذا طلب إيه؟ طلب دينه. إذن في المعاملة سمح، في البيع والشراء وفي المعاملات وفي التجارة وفي الصناعة. إذن أصبحت إيه؟ إقامة الدين يعني مشروطة بإقامة الدنيا، ولا إقامة الدنيا يعني معناها تخرب الدين في كل الأحوال على الإطلاق؟ لا طبعا. فإذا هنا الإمام الغزالي قال لا، الدنيا لفظ مشترك، المعنى الحسن فيها شرط في إقامة الدين وليس إيه؟ على حساب الدين. والمعنى القبيح فيها صحيح، عمارة الدنيا بالمعنى القبيح خراب للإيه؟ خراب للدين. هذه إيه؟ رد الإمام الغزالي على هذا الرجل. وأظن أخونا مزام جاء ومشي بينبهنا إلى إيه؟ لا كمل شوية لأنه لسه الساعة 3 ما جاتش، وبعدين هو العصر إحنا ينبهنا لانتهاء المحاضرة. تفضل. نعم. وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. نعم طبعا، هو لفظ مشترك، هو فهم للدنيا. الإمام الغزالي رجل متصوف وبيرسم الطريق إلى الله، بيقول يعني ما زاد عن الحاجة فهو مذموم في الدنيا، ما زاد عن الإيه؟ بس إذا كل واحد بيحدد حاجته إيه؟ حسب طبيعته. أنا حاجتي متواضعة، لكن انت حاجتك يمكن ايه؟ انا ما عنديش الاولاد اللي عايزين تليفون ايفون، لكن اولادك اقل من ايفون، لا على عدد الاولاد والستات والبنات، بنتك مراتك كذا كذا. يبقى كل واحد يحدد حاجاته، فهو بيقول ما زال عن حاجه، لا الحاجه المشروعه طبعا المعقوله، مش الحاجه بيوسعها تتسع وبيزودها تزيد والحاجات لا تنتهي إذا فتحت لها الباب. لكن هو لا، رجل إيه يعني من أهل التصوف وأهل الزهد وفي إحياء علوم الدين، أنت عارف ما شاء الله مجال واسع، فبيقول ما زاد عن الحاجة فهو من الدنيا المزمومة. والوفاء بحاجات الإنسان الضروريات، حاجات اللي هي يحتاجها الإنسان هو وأهل بيته ومن تلزمه نفقتهم، محتاج أسهم، محتاج كسوة تقيني برد الشتاء وحر الصيف، إذن هنا إيه؟ احتياجات. هذه هي الدنيا المطلوبة، هذه الدنيا الذي عمارها عمار للدين. أنا لولا أن يكون لي كساء يستر عورتي أستطيع أن أصلي؟ إذن هذا إيه؟ حاجة الدنيا، الإنسان من الدنيا المطلوبة ما زاد عن الحاجة من ترف ومن يعني بطر ومن إسراف. قال لا، هو المحرم، هو الذي يشغل عن الإيه؟ الذي في وجوده تخريب للدين، في وجوده إيه؟ تخريب للدين. واحد ما يلبسش إلا ذهب، أهلا وسهلا، ما يلبسش إلا حرير، أما هو الذهب والحرير محرم، كيف تشرى تلبس ذهب وتلبس حرير وتصلي وانت رجل؟ يقول ده حرام، يبقى تخريب للدين ولا تعمير للدين؟ هذا تخريب للدين. يبقى ايه الحاجه الزائده عن الحاجه في الايه في الدنيا تدخل في مجال الاسراف، اقل ما يقول فيها الاسراف فضلا عن المعصيه، والمعصيه نفسها اسراف. لو انفقت قرشا واحدا درهما واحدا في المعصيه فهو اسراف، ولو انفقت مثل جبل احد في طاعه الله فليس اسرافا. فالإسراف المعصية نفسها إسراف. ولا تضيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا إيه؟ ولا يصلحون. نعم، هاي صبر كمل. يعني بيّن لك معنيين في الدنيا. الدنيا لفظ مشترك، المعنى الإيجابي شرط في إعمار الدين، عمارته عمارة للدين. والمعنى القبيح عمارة الدين فيه تخريب للدين، لا يجتمعان والدين، لا يجتمع الدنيا القبيحة، الوجه القبيح في الدنيا مع عمارة مع عمارة الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.